الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن السؤال عن موافقة الجمعة للعيد، هل تسقط صلاة الجمعة إذا صلى العيد، أم أن الجمعة واجبة عليه، أم أن الظهر تنوب عن الجمعة؟ هذه المسألة مسألة خلاف بين الفقهاء، وذلك أن الجمعة حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا مجمعون، فمن أراد منكم أن يجمع فليجمع. وحدثت في عصر عبد الله بن الزبير، وصلى الجمعة ولم يخرج إليهم إلا لصلاة العصر، فسئل أبو هريرة وابن عباس عن ذلك فقال: صدق. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذاهب. المذهب الأول من قال بأن العيد يسقط الجمعة، فإذا اجتمع عيد وجمعة صلى العيد وسقطت عنه صلاة الجمعة ووجب عليه بدلها الظهر. وهؤلاء يقولون: إذا اجتمع عيدان يجتزى بأحدهما، ولكن الظهر لا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الظهر لا يمكن سقوطها بحال، لأن لو سقطت لكان في اليوم أربع صلوات، ولكان فرض الكفاية يسقط فرض العين، وهذا لا نظير له. المذهب الثاني أنه إذا اجتمع عيد وجمعة صلى العيد وسقطت صلاة الجمعة والظهر عمن صلى العيد، وأما من لم يصلي العيد فتجب عليه الجمعة. هذا المذهب فيه نظر، ولم يثبت عليه دليل ظاهر. المذهب الثالث أنه إذا اجتمع عيد وجمعة قدم الجمعة في أول وقتها عند من يرى جوازها قبل الزوال، فسقطت العيد، وحينئذ لا تجب عليه صلاة الجمعة بعد الزوال ولا صلاة الظهر. وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير، ووافقه عليه أبو هريرة وابن عباس. ومن تأمل في أثر عبد الله بن الزبير رأى أنه خطب قبل أن يصلي، والعيد ليس هكذا، فإن العيد تصلي قبل أن تخطب، فكان في هذا دلالة على أن ابن الزبير قدم الجمعة، لا أنه اجتزى بالعيد عن الجمعة. فهذا المذهب ضعيف. فعلى هذا من يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير، وصدقه عليه أبو هريرة وابن عباس، وبه أفتى طائفة من الأئمة، فإنه يصلي الجمعة أول النهار وتسقط صلاة العيد لأن فرض العين يسقط فرض الكفاية، وحين ذي النعم لا تجب عليه صلاة جمعة ولا تجب عليه صلاة ظهر، لأنه قد صلى الجمعة. وهذا مذهب واضح وصحيح، بشرط أن تقدم الجمعة، فإذا لم تفعل وصليت عيدا إن الصلاة الظهر لا تسقط عنك ولو سقطت الجمعة، لأن الله فرض على العباد في اليوم والليلة 5 صلوات، وما ثبت بدليل قطعي لا يثبت بمجرد الظن والاحتمال، إنما يثبت بدليل واضح قطعي. نعم. شيخ صلى الله عليه، بالنسبة لحديث البراء رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله أو عمه إلى رجل نكح امرأة أبيه والألفاظ الواردة، شيخ نبي صحة الحديث والأحكام المستنبطة منه؟ حديث البراء في قصة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تزوج امرأة أبيه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي برقبته وأن يخمس ماله، وهذا الحديث مختلف في صحته، وقد رواه الترمذي في جامعه وأشار إلى الاختلاف فيه، ورواه أبو داود في سننه، وهو حديث جيد يحتج بمثله، وصحح أبو محمد بن حزم في المحلى، وهذا الرجل في داره للإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، قد أبرم عقدا على امرأة أبيه، هذا في قرينة على أن الرجل كان مستحلا، ومنه أخذ الإمام أحمد في رواية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ردة المستحل عملية، وهؤلاء يقسمون الاستحلال إلى قسمين، الأول استحلال بالقول مثل أن يستحل الحرام المقطوع به، هذا ناقض بالإجماع ولا نزاع فيه. والنوع الثاني الاستحلال العملي، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم ولم يتفق عليه الفقهاء، وقد قال به الإمام أحمد في رواية وابن تيمية. وأما جماهير العلماء فإنهم لا يأخذون بهذا، وهو رواية عن الإمام أحمد موافقة لقول الجمهور، وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة وغيره، وحملوا حديث البراء على أنه كان متزوجا، وهذا بالنسبة للقتل محتمل، لكن بالنسبة لتخميس المال غير محتمل، على أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن إذا زنى فإنه يرجم، قد يجاب عن هذا بأنه قتله لأنه كان متعولا، وعلى كل سواء استقام هذا الجواب ولم يستقم، كونه صلى الله عليه وسلم خمس ماله فهذا دليل على ردته، وهذا دليل على ردة المستحل للعمل بعمله، وهذا لا يحكم به كل واحد، إنما يحكم به بالقرائن القوية الدالة على ذلك. فمتى ما دلت قرينة قوية على أن هذا الرجل مستحل لعمله مثل تنظيم الشيء والدعوة إليه، مثل تنظيم الشيء والدعوة إليه وترغيب الناس فيه وتهجين من لم يفعله، هذه قرائن على الاستحلال. مثل أن تكون هناك طائفة ممتنعة عن فريضة من فرائض الله، أو ممتنعة عن الالتزام بمحرم مقطوع به وتقاتل على ذلك، هذا قرينة على الاستحلال. فمتى ما دلت القرينة القوية حكم بهذا الأصل. والخلاف لا يهتك حرمة العلم والفقه، ومتى ما ظهر الدليل الواضح وجب المصير إليه، وإذا أشكل شيء من هذا فإن العفو يقدم على العقوبة، ومن دخل الإسلام بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين مثله. نعم شيخنا، كنت مع أحد الدعاة يعرض الإسلام على شخص لو رحنا عن المساعة كذا صار لنا أرسل لنا رسالة كثيرة للدين، يعني نحن ندعم الإرهاب وكذا، فيوم اتصلنا عليه يعني رفض انه الفلبين يسمع، الفلبين وده يسمع لكن رفض كثير بمرة لا يسمع، انا ما كان الا المسلمين وكذا مرة ما بيسمع. لماذا ما بيسمع؟ يقول انا ما اكل اموالي للمسلمين. تقول؟ يقول ما اكل اموالي للمسلمين، يقول الغير مسلمين يعني احسن احسن امامه، فرفض انه يسمع مع انه الفلبين يعني كان وده يسمع. الاخ يسأل عن رجل له عامل فلبيني أراد أن يسلم فمنعه كفيله، ويقول كفيله لا أحب أن يسلم، والكفار أحسن أمانة من المسلمين، وهذا الرجل في غاية من الضلال والانحراف، وهذا منافق خالص يرى أن الكفار أحسن أمانة من المسلمين وأعدل من المسلمين، وهذا من جنود إبليس في الأرض يصد عن سبيل الله ويبغي الفساد في الأرض ويحول بين الناس وبين هذا الدين الحق. هذا الرجل كاد أن يسلم ويحب الإسلام، وهذا المنافق يحول بين العلماء وطلبة العلم والدعاء وبين هذا الرجل حتى لا يسلم، وهذا نتيجة بغض للحق وحب للباطل. ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أحب لكل العالم أن يدخل في الإسلام ولا يجد في قلبي حرجا من ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على هذا الدين، وهذا المنافق يجاهد على صد الناس عن هذا الدين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القادة والعظماء شرقا وغربا يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى دين الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا له أي لنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا الأعمى يدعو على عمى وعلى ضلال، ويصد الناس عن طريق الحق وعن الإسلام، ومع هذا يتكلم بلسانه ويقول أن الكفار أحسن من المسلمين. وقد ربما يقول مثل هذا أن دين الكفار أحسن من دين المسلمين، ومثل هذا يصحح دين الكفار، يصحح دين المشركين، يرى أن الإسلام دين غير نزيه، أهل خونة، دين الكفار دين نزيه، أهل أمنة، مع أن الكفرة هم أهل الخيانة وهم أهل الفجور. وإذا وجد من المسلمين من ليس بأمين فهذا لا يحسب على دين الإسلام، فإن دين الإسلام دين أمانة، والأصل في أهل الإسلام أنهم أمناء وأن الله تمنهم على كل شيء وتحملوا الأمانة، كما قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صفات المنافق من هو إذا اؤتمن خان. والإسلام يدعو إلى رد الأمانات إلى أهلها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا وجد انحراف فالرجل يحاسب بفعله وعلى فعله، ولا ينسب هذا لكل المسلمين، ولا يحسب هذا على أن هذا هو دين الإسلام. كما أن الرجل إذا زنى أو إذا شرب الخمر فإن الإسلام يقيم عليه الحد، ولا يحسب هذا على أن كل المسلمين يفعلون هكذا. وإذا سرق من الرجل مال أو تكررت السرقة منه ناس مسلمين لا يعني أن المسلمين موصوفين بهذه الصفات، فإن هذه حالات نادرة، وحتى لو كانت غير حالة، حتى لو كانت حالة ظاهرة، لا يحل للمسلم أو لرجل ينتسب للإسلام أن يقول بأن الكفار أحسن من المسلمين، أخشى أن يسلم يكون لصا كالأوائل، لأن هذا يطعن في الإسلام، هذا يعتبر أن الإسلام هو الذي يجرئهم على مثل هذه الأمور، وهذا أبله جاهل لا يفهم الإسلام ولا يعرف حقيقة الإسلام. فيجب تحذير هذا واستتابته وتخويفه بالله جل وعلا، ولا يحول بين هذا العامل وبين الإسلام، وإلا قد باء بإثمه إلى يوم القيامة، لأن هذا من دعاة الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل رجل إلا كان على ابن آدم كفل من الإثم، لأنه أول من سنى القتل، وهذا أعظم، قد باشر الفعل وذاك كان سببا، وهذا قد باشر الفعل بنفسه. وقد قال الله جل وعلا: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها ولا خاف عقباها. فقولوا فعقروها، الذي عقر الناقة واحد والبقية كانوا راضين أو مساعدين له، فذكر الله العقر عن الجميع فعقروها، لأن المتسبب في الفعل كالفاعل. قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم جميعا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه، لأن المتسبب في الفعل كالفاعل، وحكي هذا إجماع للصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب جماهير العلماء. نعم. حكم طلاق طلاق الشيخ ما صحة أثر ما صحة الوالد من رحمة الضعيف أثر ما أثر في مسلم عن طلاق أهل المسلم طلاق الثلاث بلفظ واحد من المسائل المختلف في حكمها. قد ذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن من طلق زوجته بلفظ الثلاث فقال أنت طالقنا البتة أو أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى الثلاث بانت منه المرأة. وهذه رواية واحدة عن الجميع فيستدلون بأن هذا عمل الصحابة رضي الله عنه في عصر عمر وأنه لا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف وأنه قد استمر عمل المسلمين على هذا وأنه لم يخالف في ذلك إلا نوادر. ويقولون بأن وإن كان هذا بدعة عند الطائفة من العلماء إلا أن من ابتدع ألزم ببدعته. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة بمنزلة لو قال سبحت ثلاثا لا يكون قد سبح ثلاثة سبح واحدة. وبمنزلة لو رمى جمرة العقبة بسبع حصيات دفعة واحدة لا تجزئ عن السبع إنما تجزئ عن حجر واحد. ولما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. من عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه ناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هؤلاء يقولون إن الأمر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر أبي بكر كان الثلاث واحدة وهذه هي السنة. ولا يعارض اجتهاد من اجتهد بإمضاء الطلاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة مقدمة على كل اجتهاد. وهؤلاء يقولون لو كان الثلاث ثلاثة لكان هذا مسوغا لإمضاء المحدثات والبدع وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وهذا قد أتى بعمل ليس عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث في الدين ما ليس منه فوجب رد بدعته عليه. أما ما يتعلق بسؤال الأخ إن الإمام أحمد ضعف الحديث فنعم قد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بفتوى ابن عباس على خلافه. ابن عباس رضي الله عنهما عنه روايتان في هذه المسألة. مرة أفتى بما كان عمر رضي الله عنه يأمر به ومرة أفتى بموجب النص فعلى هذا لا يصح الاحتجاج بفعل ابن عباس على تضعيف الخبر لأن الرواية عن ابن عباس مختلفة. ثم أن مسألة مخالفة الراوي لما روى مسألة خلافية، قد نحتج أحيانا بأن هذا تضعيف للخبر، لأن لو كان الخبر عنده ما خالفه فيدل على ضعف المرفوع. وتارة نقول العبرة بما روى لا بما رأى، هذا يبنى على القرائن، ما يحكم فيه بحكم كلي، وليس على إطلاق أن العبرة بما روى لا بما رأى. كما أنه ليس على إطلاق أن الصحابي إذا خالف ما روى صار دليلا على تضعيف ما روى، يبنى على يبنى ويعتمد في ذلك على القرائن. طائفة من الناس تصورون أن هذا المذهب هو مذهب الرافضة، وكثير من من رد على شيخ الإسلام في هذه المسألة يقول عنه بأنه قال بقول الشيعة، وهذا غلط، وليس هذا قول الشيعة والرافضة. فإن الرافضة يقولون بأن من طلق ثلاثا لن يحتسب عليه شيء، شيخ الإسلام تيمية لا يقول بهذا، ولم يقل بأحد من أهل السنة، لما قالت به الرافضة وبعض أهل الظاهر، وهذا غلط، لأن الأولى ثابتة عليه، والثاني والثالثة ترد عليه، الأولى ماضية في حقه لأنها طلاق شرعي، وما زاد على الواحدة لا يحتسب عليه لأنه طلاق بدعي، ولأن حديث ابن عباس المتقدم صريح بأن الثلاث تكون واحدة. وعلى هذا ففي فرق بين قول ابن عباس وطائفة من أصحابه وقول ابن إسحاق وأبي البركات جد شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم والطوائف من العلم، وبين قول الرافضة، لأن الرافضة لا يحتسبون شيئا من ذلك. نعم. ما مضاني به، قال ثلاث طلاق على عهد رسول الله وابي بكر والسنتين خذهم طلاق الثلاث واحدة، هذا لفظ في المسلم. الاتفاق يبتغوا وفاقا، الوفاق هو وفاق الأئمة الأربعة، قال أحمد وفاقا للثلاثة يعني هو قول الأئمة الأربعة، ولكن إذا قيل اتفق العلماء أو أجمع العلماء هو بمعنى واحد. بسم الله الشيخ، ما حكم يعني أن الإمام يختم القرآن في الصلاة يقرأ يعني؟ كذلك الشيخ مرة ذكرت الله أحداء الورود من شعار النصارى، في حديث في مسلم حديث الريحان ما يدل على هذا، وش حديث المحمل طيب؟ هذا ريحان طيب مهب يعني؟ لا طيب هذا ليس يعني، لا ترد الريحان لا هذا طيب، هذا طيب مشروع، الطيب تهدي طيبا وليس زهورا، وأيضا هذا ريحان طيب حتى لو قدر أنه زهرة، زهرة طيب يعني تعصر ينتفع فيها، ليس زهرة محبة أشعار بالمحبة وقلب ونحو ذلك. بالنسبة لإهداء زهور في الاحتفالات أو في الأعياد أو في الزيارات أو عند الولادة أو غير ذلك، هذه من شعائر النصارى، وهذه عاداتهم وهذه تقاليدهم، قد تلقاه عنهم من لا فهم له ولا فقه، يوجد هذا عند جهالة الناس في المستشفيات وغير ذلك، لأن بعض القائمين على المستشفيات من النصارى فهم يأتون بعاداتهم إلى المسلمين، ولأن المشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن، وهذا هو المتحقق الآن، فهؤلاء حين يشابهون النصارى في عاداتهم وفي تقاليدهم فإنهم لا يعادونهم بل يوالونهم ويؤاكلونهم ويشاربونهم ويضاحكونهم ويمازحونهم، مع أن الإسلام نهى عن هذا كله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. والآن إذا لقي كافة هو يأخذ بجانب الطريق ويفسد على الطريق، خاصة إذا كان طبيبا أو غير ذلك، تعظيما له واحتراما. مع أن الأصل أن اليهود والنصارى والمشركين يمنعون من استيطان جزيرة العرب مطلقة، ولا يجوز في حال من الأحوال إلا على وجه الأمان، والأمان يقتضي يوما يأتي برسالة أو بيع عشرة ونحو ذلك، أو أن يكون ذميا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. وأما إذا كان لا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ويستوطن جزية العرب فهذا حرام حرام حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا مشركين من جزيرة العرب. قال ذلك في آخر حياته، فحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أبو بكر لأنه قد اشتغل بحروب أهل الردة وكان في أمر أهم من هذا الأمر. وحين توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان عمر هو راوية هذا الخبر تولى الأمر بنفسه، ولم يبق في جزيرة العرب يهودية، وكان النصارى آنذاك غير موجودين. فأخرج كل من لا يدين بدين الإسلام عن جزيرة العرب. أما من يحتجق كان أبو لؤلؤ المجوسي موجودا وهو الذي قتل عمر، فأبو لؤلؤ عبد، المقصود الأحرار وليس العبيد، عبد مستضعف بمنزلة السلعة يباع ويشترى. والكلام على الأحرار اللي هم نفوذ ويكونون مستقلين ولا يخضعون تحت حكم أحد، فهؤلاء يجب إخراجهم عن جزيرة العرب ولا يجب إبقاؤهم أبدا. وعلى كل فإهداء الزهور لما جرت عليها العادة اليوم وقت الزيارة، زيارة المريض أو الواردة أو إهداء زهور للمولودة أو وقت الاحتفالات أو وقت التخرج أو غير ذلك، هذا كله من عادات النصارى يجب النهي عن ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. خرج الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق في حفظه شيء، إذا لم يتفرد بأصل ولم يخالف فإنه جيد الحديث. أما قراءة القرآن حيث أن الإمام يتلو القرآن ويقرأ على الجماعة من أول إلى آخره ليسمعهم كلام الله جل وعلا، حيث يقرأ في العشاء من البقرة يكمل الفجر، ثم من الغد يكمل. هذا ما هناك شيء يمنع منه، وفي مصلحة ظاهرة، ويسمع المأمومين كلام الله جل وعلا، ولكن يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن لا يكون ذلك على حساب تعطيل السنن، أن يستحب له يقرأ فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، ولا يدع ذلك، لأن قراءة هاتين السورتين سنة في فجر الجمعة ولو ترك ذلك احيانا هذا لا باس به. اما كونه لاجل ان يقرا ويتابع قراءه القران يدع ذلك فهذا غلط. الامر الثاني الا يكون ذلك على حساب الاطاله في بعض الصلوات لكي يختم القران كله بحيث يشق على المؤمنين لكي يسمعهم القران كله، فهذا خلاف السنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم اما الناس فليخفف كما في الصحيحين. الامر الثالث ان ياتي بالسنن الاخرى ايضا كقراءه والمرسلات في صلاه المغرب، اذا فعل ذلك لم يكن فيه باس ان يختم القران على المامومين. فان قال قائل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للامه يقراوا القران، وهذا كلام الله جل وعلا، فهو يقرا بما شرع له، سواء قرأ انتزع من أوساط السور أو من أواخرها أو من أوائلها. وإذا ما عطل سنة ولا أتى ببدعة والتزم بختم القرآن ككل وإسماع المأمومين القرآن فهذا ما هناك شيء يمنع منه. شيخ مصح حديث من آوة وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والدي. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنهم. بالنسبة لشيخنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ختم القرآن على العموم، ألا يقول بأن هذا الإمام الآن قد خصص هذا العموم فيلزم دليل على هذا التخصيص؟ إذ إن بعض العلماء هو ما ورد دليل أصلاً أن النبي حث على قراءة القرآن بحيث الجملة كقول صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث، هذه على مشروعية قراءة القرآن كله، فهذا مشروع تقول خصصه وما خصصه وأراد يسمعهم. يعني أنا في هذا الموطن مشروع لي أن أقرأ القرآن، فأنا مشروع لي في أقرأ القرآن كقول صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فأحمد الله وأذكره ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا اللي تيسر معي من القرآن. فما خصص شيئا ورد انه ما فعله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم او النبي انكر مثلا او تقيد به، يقول انا اريد ان اقرا متى يسمع القران ومتى يسر ان نسمع كل القران. هل الامام الشيخ له فرض اجر خاص؟ الامامه نعم، الامامه هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم. الاخ يقول هل ورد فضل خاص في الامامه؟ الامامه هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام إذا أحسن كان له أجر إحسانه وأجر المأمومين الذين خلفه، فإن المأمومين يقتدون بالإمام وهو قدوتهم وإمامهم فيأخذ مثل أجورهم، لأنه عانهم على القيام بفريضة الله وأعانهم على أداء حق الله وأحسن بهم. ولذلك إن أساء فعليهم، فعليه لا عليهم. قد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ ذهب الطائف من العلماء إلى أن الأذان أفضل لكثرة الأحاديث الواردة فيه كقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا ليستهموا عليه ما لا استهموا. متفقون عليه. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: لولا الإمارة لأحببت أن أكون مؤذنا. وهذا اللي اختاره جمع من الفقهاء والعلماء. ولكن يجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأذان حتى لا يرغب عنه الناس. وقيل إن هذا الشيء ولأمر آخر، أن المؤذنين مؤتمنون ولنهم يراعون الوقت وفي مشقة وتعب. مشقة المأذنة أعظم من مشقة الإمامة، لما في ذلك مراعاة الوقت وضبطه، ولما في ذلك من الحضور مبكرة بخلاف الإمام قد لا يحضر إلا مع وقت الصلاة. فكثرت الأحاديث في الأذان لأجل هذه الأشياء كلها، لا لأجل شيء واحد. ولأن المؤذن حين يدعو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والناس يجيبونه يأخذ مثل أجرهم. ولأن المؤذن داخل في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى. وهذا دعا من أعظم الدعوة إلى الهدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهذا قد دعا إلى هدى. وأما الذين يقولون بأن الإمامة أفضل فقد تقدم يحتجون بأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله جل وعلا لنبيه إلا الأكمل والأفضل. والعجيب أنه ما وردت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن قط، وهذه فائدة. لم ترد رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قط، لما جاءت الروايات في تعليم الأذان لا أنه أذن. فرق بين الصورتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين ويتقدمهم. ولكن أجاب عن هذا الذي يرون أن الأذان أفضل، يقولون أن السلك كان يؤم المسلمين لأن هذا منصب الإمام الأعظم ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون أن الخلفاء بعده كانوا يؤمون الناس لأن هذا جزء من عملهم ومهمتهم، لأن الناس تبع لهم فلا بد أن يتقدموا في الصلاة حتى يتقدموه في الجوانب الأخرى. على كل في المسألة خلافية، وهذا بعض أدلتهم، وفي كل خير عظيم. الإمام أيضا فيه مشقة، ليست خاصة مشقة في الأذان، الإمام يحتاج إلى أنه يتفقد المأمومين، لأن بعض الناس يظل الإمام كوضع المعاصرين اليوم اللي والله ما يبالون بشيء، صلى المصلي أو تخلف ما يهمهم. أنظر الإمام كان كما على السلف كانوا يطاردون المتخلفين، كما كان النبي سيفعل يقول: لقد هممت بتحرق بيوتهم. وكانوا يعظون ويرشدون ويوجهون، وكانوا يحافظون على المسجد. ليس كحال الكثير اليوم، ما ترى الإمام يصلي إلا هو وقتين في اليوم فقط، البقية ما تراه أصلا. ولو تحسب الأيام يصليها في الأسبوع ما تأتي 3 أيام وأربعة أيام في البر، ما في محافظة ولا في مواظبة. فذاك بعضهم يقول الإمامة يعني ما يرى، يعني ما يعرف صنقاد الإمام، ما يعرف، هو يطبق على الواقع اللي شاهده، ما يطبق على واقع السلف من عظمة الإمامة ومراعاة المأمومين والإحسان إليهم ووعظهم وإرشادهم وتفقدهم والعناية بهم. حينئذ كان يعرف قدر الإمامة. كذلك الإمام يصلي بهم، يقرأ ويتلو، وفي رمضان يصلي بهم ويحتاج إلى مراجعة القرآن وإلى ضبطه ويقرأ بهم حفظه. كثير من الأئمة حين فقد هذه الجوانب لم يعرف قدر الإمام على الوجه المطلوب. نسأل الله عليك شيخ، حكم النظر المرأة إلى رجال الجنة شيخ خالد، مثلا ينتهي وقت العشاء. الأخ يسأل عن حكم النظر المرأة إلى رجال الأجانب، والآخر يسأل عن وقت انتهاء صلاة العشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. وهذا الوقت الاختياري، قسم الليل جزئين أو نصفين، يبتدأ الحساب من أذان المغرب وينتهي بأذان الفجر، يقسم هذا الوقت على اثنين، الوقت الاختياري إلى منتصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء ما لم ينتصف الليل. فإذا انتصف الليل دخل الوقت الاضطراري، كنائم يستيقظ أو حائض تطهر أو غير ذلك، فلا يجوز تأخير صلاة العشاء بلا عذر إلى ما بعد منتصف الليل. أما بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجال الأجانب فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بشهوة، فهذا حرام بالاتفاق. الحالة الثانية أن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي من غير قصد النظر إليه، ولما تنظر إليه في الطريق لتتقي وتراقب الطريق وتنظر إليه وقت البيع أو وقت الشراء ونحو ذلك، فهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثالثة أن تنظر إليه لا لهذا ولا لهذا، تنظر إليه بلا شهوة ولكن تقصد النظر ذات النظر إليه، ليست لأجل البيع ولا لبيع الشراء، تنظر إلى ملامحه إلى شكله، تتأمل في مظهره، فهذا مختلف فيه، والصواب منع هذا لأنه وسيلة للنظر المحرم. والدليل على المنع عموم قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكما يجب على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجل. على هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما، وحديث لا بأس به، جاء من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، قد صححه جماعة من العلماء. وأما حديث عائشة كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون، فهذا من القسم الثاني، لأنها كانت تنظر إلى لاعبهم، ما كانت تنظر إلى أشكالهم وملامحهم، فنظرها بمنزلة نظر الرجل، بمنزلة نظر المرأة إلى البائع وفي الطريق ونحو ذلك. النظر هو الذي أوقع في قلوب خلق البلاء، كثير من الرجال فتن بالنساء بسبب الرؤية، فتن بالفضائيات، جعل تتبع الفضائيات، تتبع الصور، لأن فتنة الصور فتنة عظيمة، ومن ابتلي بشيء من ذلك أدى به إلى العطب والهلاك، ومتى ما أطلق العبد بصره هلك، واستحوذ عليه الشيطان وفتنه وأغواه وأضله وأعمى قلبه. كذلك المرأة إذا كانت تنظر إلى ملامح الرجال يحصل إعجاب ويترتب على ذلك عشق ويترتب على ذلك محرمات أخرى، كذلك بالنسبة للكلام، المرأة تخاطب الرجال بقدر الحاجة، وبالحاجة لا معنى له. لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، كما قال بشار بن برد وهو شاعر ماجن، يقول: يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قالوا: بمن لا ترى تاذي؟ فقلت لهم: الأذن كالقلب تولي العين ما كان. يكفي هذا، والله أعلم.